السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو مجلسنا الأربعون من مجالس شرح هذه الرسالة المباركة، وهي اعتقاد الإمام المطلبي أبي عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي للإمام الزاهد أبي الحسن الهكاري الشافعي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا في القراءة في هذه الرسالة المباركة إلى قول الإمام رحمه الله تعالى: وأؤمنوا بجميع ما جاءت به الأنبياء، وأؤمنوا بجميع ما جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم، وأعتقد بقلبي وأعقد قلبي على ما ظهر من لساني، ولا أشك في إيماني، ولا أكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب وإن عمل بالكبائر، وأكلهم إلى الله عز وجل. قال: وأؤمن بجميع ما جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم. وهذا كما قلنا أحد أركان الإيمان، أحد أركان الإيمان، أو من أركان الإيمان الإيمان بما جاءت به الرسل، وهو الكتب والرسالات. لأن جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. والكتب هي التي أنزلها الله عز وجل على الرسل، وجاءت بها الرسل أقوامهم، فنؤمن بما جاء به الرسل كلهم، ولا نكذب واحدا منهم، ولا نكذب رسالة من هذه الرسالات، لأن التكذيب بنبي أو رسول أو رسالة إنما هو تكذيب لجميع ذلك، والكفر بواحد منها إنما هو كفر بجميعها. فالمسلم يجب عليه الإيمان الجازم الذي لا يخالطه شك في بجميع الرسالات التي أنزلها الله عز وجل من السماء، والإيمان بجميع الرسل الذين جاءوا بهذه الرسالات صلوات الله عليهم وسلامه. وهذا أي الإيمان بالكتب أحد أركان الإيمان، والإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان. قال: وأعقد قلبي على ما ظهر من لساني، يعني يعتقد بقلبه ما نطق به لسانه، يعني يقول كلمة التوحيد بلسانه وهو يعتقد معناها ويصدق بها، يعتقد معناها ويصدق بها ليكون مؤمنا. أما المنافقون الذين قالوها بألسنتهم واستقامت بها ألسنتهم، لكن انحرفت عنها وعن منهجها قلوبهم، فلم يقبلها الله عز وجل منهم. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فلم يقبلها منهم تبارك وتعالى، لأنهم استقامت ألسنتهم وانحرفت قلوبهم. فلا بد في قول هذه الكلمة المباركة من مواطأة القلب للسان، أي من موافقة القلب للسان، لأنه إذا استقام بها اللسان ظاهرا وانحرف عنها القلب باطنا فهي لا تفيض صاحبها ويكون من المنافقين وإن اعتقدها باطنا وأبى أن ينطق بها ظاهرا وأبى مع وضوح الأمر لديه فإنها أيضا لا تنفعه، لأنه لا بد من قول واعتقاد وعمل، فيقول اللسان ويعتقد الجنان ما نطق به اللسان، وتنفعل الأركان لما نطق به اللسان واعتقده الجنان، حتى يسلم الإنسان ويكون مؤمنا. قال: وأؤمن بجميع ما جاءت به الأنبياء صلوات الله عليهم، وهذا سوف يأتي له تفصيل وبيان. قال: وأعقد قلبي على ما ظهر من لساني، أي لا بد من موافقة القلب للظاهر، لا بد من موافقة الباطن للظاهر ومن مواطأة الباطن للظاهر، لأن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، فلا بد أن يستقيم الإنسان في هذه النواحي الثلاث، وإذا انحرف في ناحية من هذه النواحي فإن إيمانه لا ينفعه، قال: ولا أشك في إيماني، الشك في الإيمان، ويعبر عنه العلماء بتعبير آخر وهو الاستثناء في الإيمان، والمراد بالاستثناء في الإيمان أو بالشك في الإيمان هي أو هو أن يقول الإنسان: أنا مؤمن إن شاء الله، فهل يقيد الإنسان إيمانه بالمشيئة أم يطلقه؟ ما هو القول في هذه المسألة؟ يقول الإمام رحمه الله: ولا أشك في إيماني، يعني كأنه كأن ظاهر كلامه رحمه الله تعالى ينفي هذا، وهذه العبارة، أنا مؤمن إن شاء الله بتعليق الكلام على المشيئة، اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال: القول الأول بتحريم الاستثناء مطلقا وأنه كفر بالله عز وجل، لأن الاستثناء معناه الشك، قالوا: وإذا شك الإنسان في إيمانه كفر بربه، والإيمان يقين، واليقين لا يقبل الشك، فإذا طرأ الشك حينئذ نقض هذا اليقين فكفر العبد بربه. هذا قول طائفة من أهل العلم الذين قالوا بأن الاستثناء في الإيمان شك، والشك في الإيمان كفر، فإذا استثنى الإنسان كفر بربه تبارك وتعالى. وقال الطائفة من أهل العلم: بل يجب الاستثناء في الإيمان، يجب إذا سئل الإنسان أمؤمن أنت، يجب عليه أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، ولا يجوز له أن يلفظ الإيمان مطلقا بدون استثناء. لماذا؟ قالوا: لأن في إثبات الإنسان لنفسه والقطع من الإنسان لنفسه بالإيمان الكامل تزكية للنفس، والله عز وجل يقول: فلا تزكوا أنفسكم وهو أعلم، بمن اهتدى سبحانه وتعالى، فنهانا أن نزكي أنفسنا لأنه أعلم بنا من أنفسنا تبارك وتعالى. فإذا أثبت الإنسان لنفسه الإيمان فقد زكى نفسه، لا سيما وقد قال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم عن فلان، قالوا: إنه مؤمن، قال: أو مسلم؟ فكأنه أبدى اعتراضا منه صلى الله عليه وسلم على قطعهم له بالإيمان الكامل. فقالوا: يجب على الإنسان حينئذ أن يهضم حظ نفسه وأن يتطامن وأن يتواضع لربه تبارك وتعالى، وألا يزكي نفسه، لأن الله عز وجل أعلم بمن اتقى، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن تجزم من نفسك بهذه التزكية، بل تقول أنا مؤمن إن شاء الله، ويحرم على كل حال أن تنطق بالإيمان بدون استثناء. وقالت الطائفة الثالثة قولا جمع بين القولين، قولا جمع بين القولين، فقالوا إن الاستثناء في الإيمان له حالتان، الاستثناء في الإيمان له حالتان. الحالة الأولى أن يكون الاستثناء صادرا عن شك، أن يكون صادرا عن شك في هذا اليقين وفي الإيمان، فهذا كفر بالله عز وجل. يعني إذا قال الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، وهو غير جازم بصحة ما اعتقده قلبه، فهذا يكفر بالله عز وجل. فإذا كان الإيمان صادرا، فإذا كان الاستثناء صادرا عن شك فهذا كفر، وإذا كان الاستثناء صادرا عن تواضع فإن هذا يجب ويندب إليه. إذا سئل الإنسان عن إيمانه أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله من باب التواضع ومن باب التطامن لله عز وجل، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له الصحابة إنه مؤمن، قال أو مسلم أو مسلم، فردهم إلى الإسلام. فيستحب للإنسان أن يهضم حظ نفسه ولا يزكي نفسه، ولا يزكي نفسه. فإن سئل عن إيمان نفسه قيد القطع بالإيمان بالمشيئة، ويقول أنا مؤمن إن شاء الله، مع استقرار القلب واطمئنان القلب بالإيمان. وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة من بين هذه الأقوال الثلاثة، أن الاستثناء في الإيمان إن كان صادرا عن شك عياذا بالله أنه كفر بالله، وإذا كان صادرا عن هضم حظ النفس والتواضع لله عز وجل والبعد عن التزكية، فهذا أمر ندب إليه الشرع قرآنا وسنة. قال ولا أشك في إيماني، ولا أكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب وإن عمل بالكبائر وأكلهم إلى الله عز وجل. وهذه المسألة مسألة تكفير العصاة بالكبائر هي أول خلاف ظهر في تاريخ أمة الإسلام على الإطلاق، أول خلاف ظهر في تاريخ أمة الإسلام هو الخلاف في مسألة الفاسق الملي أو عصاة الموحدين، عصاة الموحدين. الله عز وجل أمر بالإيمان وأمر بكل شعب الإيمان، فانقسم الناس حيال هذه المسألة إلى طرفين ووسط، انقسم الناس في هذه المسألة إلى طرفين ووسط. الطرف الأول تمثله فرق الوعيدية، وهم الخوارج والمعتزلة، فرق الوعيدية الذين وسموا الوعيدية لأنهم توعدوا العصاة بالنار على اختلاف بينهما يسير. فالخوارج قالوا، انتبه وركز في هذه المسألة، الخوارج قالوا إن الله عز وجل أمر بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، فأمر بالإيمان وأوجبه وجعل الإيمان شعبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والعمل جزء من الإيمان، العمل جزء من الإيمان، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وقال في الصلاة وما كان الله ليضيع إيمانكم، فجعل الصلاة إيمانا، وقال الإمام البخاري: باب الجنائز من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، إلى آخر ذلك. فالله أمر بالإيمان وأمر بشعب الإيمان، وجعل شعب الإيمان من القول والاعتقاد والعمل جزءا من الإيمان. فالإيمان قول واعتقاد وعمل، أو حقيقة مركبة من القول والعمل، هذا هو الإيمان. فجاء الخوارج فأدخلوا العمل في الإيمان، فأدخلوا الأعمال في الإيمان، قالوا الإيمان اعتقاد وقول وعمل، هذا قول الخوارج. ثم إنهم جعلوا شعب الإيمان هذه أركانا، انتبه لتعلم الفرق بين أهل السنة وفرق الضلال في هذه المسألة. الخوارج يقولون الإيمان اعتقاد وقول وعمل كما يقول أهل السنة، لكن ما الفرق بينهما؟ الفرق أن الخوارج لما أدخلوا العمل في مسمى الإيمان جعلوا 74 أو 64 شعبة، جعلوا كل شعبة منها ركنا مستقلا في الإيمان، وجعلوا هذا كلا لا يتجزأ، فإذا أخل الإنسان بركن من هذا كفر بربه، فإن زنى كفر، وإن سرق كفر، وإن كذب كفر، وإن ترك الصلاة كفر، وإن ترك الزكاة كفر، وهكذا. فجعلوا آحاد الأعمال أركانا وحكموا على تارك الركن من هذه الأركان بالكفر في الدنيا، فكفروه في أحكام الدنيا وحكموا عليه بالخلود في الآخرة. ومن أمثال هؤلاء الجماعة الضالة، جماعة التكفير والهجرة، والتكفيريون المعاصرون الذين يكفرون المسلمين وحكامهم وأمراءهم، من هؤلاء الخوارج، وهم أحد رأسي الأفعى، لأن فرق الوعيدية عبارة عن أفعى لها رأسان. الرأس الأول الخوارج الذين كفروا عصاة المسلمين بالمعاصي أي بالكبائر، وخلدوهم في النار في الآخرة. الطائفة الثانية والرأس الثانية من رأس الأفعى أو من رأسي الأفعى المعتزلة قالوا هو لما ترك أركان الإيمان أو أحاد الأعمال خرج من الإسلام، لم يعد مسلما، صار كافرا، قالوا لا، الخوارج أخرجوه من الإسلام فكفروا. هذا قول معقول حتى من جهة النظر، يعني أخرجوه من الإسلام فأدخلوه في الكفر. المعتزلة قالوا هو خرج من الإسلام، أين صار؟ قالوا ولم يدخل في الكفر، فصار في الدنيا في منزلة عند المعتزلة بين منزلتين، له مسلم وله كافر، هذا في أحكام الدنيا عند المعتزلة. وأما في أحكام الآخرة فاتفق المعتزلة مع الخوارج في تخليد فاعل الكبيرة في النار، ولأجل هذا سموا بفرق الوعيدية، لأنهم توعدوا العصاة من المسلمين بالنار في الآخرة. هذا هو المحور الأول أو الجبهة الأولى أو الطرف الأول. المقابل لهذا الطرف وهو طوائف المرجئة الجهمية والكلابية والأشعرية ومرجئة الفقهاء على تفصيل مضى بيانه، هؤلاء الذين قالوا إنه على اختلاف بينهم، من قالوا إن الإيمان هو المعرفة، فإذا عرفت بقلبك أن لهذا الكون ربا فأنت مؤمن، ولا يلزمك أن تنطق بلسان، ولا يلزمك أن تنفعل أركان، ولا شيء من ذلك أصلا، فأنت مؤمن كامل الإيمان. وقالت الكلابية أتباع محمد ابن كلاب: الإيمان هو القول، يعني أن تنطق بالكلمة، ولا يلزمك أن تعتقد بقلبك ولا أن تعمل بالجوارح. وقالت الأشاعرة: الإيمان هو القول والتصديق، وكذا قال مرجئة الفقهاء: هو القول والتصديق. فإذا قال الإنسان بلسانه وصدق بقلبه صار مؤمنا كامل الإيمان، ولا يلزم العمل. لكن المرجئة ينقسمون إلى طائفتين: غلاة ومرجئة الفقهاء. الغلاة المتمثلون في الجهمية والكلابية وغلاة الأشاعرة قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية، فما دام أنه صدق بقلبه وقال بلسانه يزني، يسرق، يسجد لصنم، يفعل ما شاء أن يفعل، لا يضر مع الإيمان معصية. الوسط وهم أهل السنة، لأنهم وسط كما أن أمة الإسلام وسط بين أمم الكفر الجافية وأمم الكفر الغالية، كان أهل السنة وسط، وسطا أيضا بين فرق الضلال الجافية وفرق الضلال الغالية، فقالوا لا، نحن لا نسلب عن العاصي مطلق الإيمان ولا نعطيه الإيمان المطلق، يعني لو عصى، لو زنى أو سرق، لا ننفي عنه الإيمان المطلق بحيث نكفره، ولا نثبت له الإيمان الكامل، ولا نثبت له الإيمان الكامل، إنما هو فاسق بمعصيته، مؤمن بطاعته، يعني يجمع بين الطاعة والمعصية، ونصوص القرآن تقضي بهذا كلها. قال تعالى وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، الآيات في هذا. فأثبت الله عز وجل ورسوله أن الإنسان قد يكون مؤمنا وتجتمع فيه بعض المعاصي. قال رسول الله كما عند البخاري قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. فيجوز أن يكون في الإنسان شعبة من الإيمان وشعب من شعب الجاهلية، من شعب الجاهلية. فقال أهل السنة لا ننفي عنه الإيمان المطلق ولا نعطيه مطلق الإيمان، يعني لا نثبت له الإيمان الكامل، إنما حصل عنده نقص بالمعصية، حصل عنده نقص بالمعصية بدون أن يكفر، بدون أن يكفر. وهذا قول الإمام ولا أكفر أحدا من أهل التوحيد ما دام أنه نطق الكلمة وصدق وعمل مهما وقع في المعاصي، مهما وقع في المعاصي أو ترك آحاد الطاعات، فإنه ينقص إيمانه لكن لا يكفر، لكن لا يكفر، وهذا بترك آحاد الطاعات وبفعل آحاد المعاصي، وبفعل آحاد المعاصي. أما لو ترك كل الطاعات وفعل كل المعاصي فهذا كافر، وقد مر تقرير هذا المعنى مرارا. الكلام هنا منصب على فعل آحاد المعاصي وترك آحاد المأمورات، وترك آحاد المأمورات، لا نقطع له ولا نكفره، ولا نكفره إلا إذا استحل ذلك وقامت عليه الحجة، وقامت عليه الحجة البيانية، وعرف الحكم وفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا أكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب وإن عمل الكبائر، وإن عمل الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال تبارك وتعالى مع هذا الحديث وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فأثبت لهم الإيمان مع وجود هذه المعصية، مع وجود هذه المعصية. وقال رسول الله لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، أي فيك خصلة وشعبة من شعب أهل الجاهلية، وهي الطعن أو الفخر على الناس، لما قال لبلال ما قال رضوان الله عليهم جميعا. فقد يجمع الإنسان بين طاعة ومعصية ولا يخرجه ذلك عن مظلة الإسلام إلا إذا استحل وقامت عليه الحجة، على تفصيل سيأتي وبيان سيأتي إن شاء الله. قال وإن عمل بالكبائر وأكلهم إلى الله عز وجل، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن أهل المعاصي أمرهم إلى الله، لا نقطع لهم لا بنار ولا نقطع لهم بعافية، لا نقطع لهم بهلاك ولا عافية، إنما نخاف عليهم ونرجو لهم العافية، نخاف عليهم ونرجو لهم العافية، عافانا الله وإياكم والمسلمين من كل شر، ونكلوا أمرهم إلى الله، ونكلوا أمرهم إلى الله. قال تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. هذا الذي قال الله، الله عز وجل: وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، فإن شاء عذب عدلا وإن شاء عفا كرما وفضلا سبحانه وتعالى. فأخبر تبارك وتعالى عن طائفة أنهم مؤخرون لأمر الله في الآخرة، وأنهم إلى مشيئة الله، إن شاء عفا فضلا وإن شاء عذب عدلا. الذي قال ذلك هو الله تبارك وتعالى. فيأتي أهل الضلال ويقولون: لا، لا أحد مرجأ لأمر الله في الآخرة، لا أحد مرجأ لأمر الله في الآخرة، إما أنه مؤمن كامل الإيمان مقطوع له بالجنة، وإما أنه كافر مقطوع له بالنار. أما أن نقول أن هناك من هو مرجأ لأمر الله وتحت المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء عفا، فهذا لا، وهذا قالت به المرجئة، وهو أحد الأسباب لتسميتهم بهذا الاسم، أنهم نفوا هذه الآية أو نفوا معناها وقالوا: لا أحد مرجأ لأمر الله في الآخرة. وهذا هو الخلاف الذي وقع بين سيد التابعين أبي سعيد الحسن البصري ربيب بيت النبوة، وبين رأس الاعتزال، رأس الضلال الفاجر واصل بن عطاء الغزال، لما سأل الحسن في مجلس من مجالسه عن فاعل الكبيرة، عن الزاني، عن السارق، عن القاتل، عن الكذاب، عن فاعل الكبيرة، فقال الحسن: هو إلى مشيئة الله، إن شاء عفا وإن شاء عذب. فاعتزله واصل، اعتزله واصل بن عطاء، وبدع الحسن، وبدع الحسن واعتزله، ولذلك سموا معتزلة، لأنهم اعتزلوا أهل السنة لما سألوا الحسن عن فاعل الكبيرة. فأهل السنة يكلون أمر فاعل المعصية وتارك الطاعة إلى مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء الله عز وجل عفا وإن شاء عذب، ومع ذلك نرجو لهم السلامة والعافية، نرجو لهم السلامة والعافية. أما أهل الضلال فيقولون: لا، لا أحد مرجأ إلى أمر الله عز وجل في الآخرة، إما أن يقطع له بنار وإما أن يقطع له بجنة. أما أنه موكول إلى الله في الآخرة وتحت المشيئة فلا، والنصوص تكذب هؤلاء كما ذكرنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وأداهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يؤدهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإن شاء عفى عنه. فالأدلة من القرآن تقطع أن فاعل المعصية المخلط موكول إلى الله في الآخرة، وآخرون مرجون لأمر الله، والسنة أثبتت ذلك أيضا مما صح فيها أن فاعل المعصية أمره إلى الله عز وجل في الآخرة، إن شاء عفا وإن شاء عذب. قال: وإن عمل بالكبائر، والكبائر التعريف المرضي فيها هي كل ذنب ورد عليه وعيد في الكتاب والسنة، الكبائر هي كل ذنب ورد عليه وعيد في الكتاب والسنة، هذا يقال له كبيرة، هذا يقال له كبيرة. كل ذنب ورد على فعله أو ورد لفاعله وعيد في الكتاب والسنة هذا يقال له كبيرة من كبائر الذنوب. قال: وأرضى بقضاء الله وقدره، وأرضى بقضاء الله وقدره، وقد مر تفصيل ذلك أيضا تفصيلا شافيا. والقضاء والقدر، القضاء والقدر، القدر هو ما خط بأمر الله في اللوح المحفوظ، والقضاء ظهور أثر المكتوب في الخارج، ظهور أثر المكتوب في الخارج. فما كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يقع يقال له قدر، فإذا وقع يقال له قضاء. وهذا هو التحقيق والتفصيل بين هذين اللفظين، وإلا فمن أهل العلم من قال هما بمعنى واحد، والصحيح أنهما من الألفاظ التي بينها عموم وخصوص، إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، وإن جمعا دل القدر على ما كتب والقضاء على ما وقع، دل القدر على ما كتب والقضاء على ما وقع. قال الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومر تفصيل هذا الركن العظيم المبارك من أركان الإيمان: وأرضى بقضاء الله وقدره وإرادته. إرادة الله عز وجل نوعان، ولكل نوع من هاتين الإرادتين صفات خاصة به. النوع الأول: الإرادة الكونية، وهي التي تأتي في النصوص بمعنى المشيئة، بلفظ المشيئة. الإرادة الكونية هي التي تأتي في النصوص بمعنى المشيئة. وهذه الإرادة لها ثلاث صفات لازمة لها. الصفة الأولى أنه لا بد في الإرادة الكونية من وقوع مراد الله، لا بد فيها من وقوع مراد الله. يعني أراد الله لك كونا أن تتحرك أمعاؤك في بطنك، تتحرك أمعاؤك شئت ذلك أم أبيت، قدر الله ذلك كونا أنك إن مكست ثلاثة أيام لا تنام أنك تنام رغم أنفك من الإرهاق والتعب. لابد أن يمضي مراد الله لا محالة، كحركة الشمس والقمر والنجوم إلى والليل والنهار، هذا لابد من وقوع مراد الله فيه. فالإرادة الكونية لا تخالف، لابد فيها من وقوع أمر الله الذي قضاه وقدره. الصفة الثانية أنه لا يلزم في الإرادة الكونية من كون الله أرادها أن تكون محبوبة إليه. أنه لا يلزم في الإرادة الكونية مع أن الله أرادها أن تكون محبوبة له، فقد يقع في الإرادة الكونية ما هو محبوب عند الله وما هو مكروه إلى الله عز وجل. الصفة الثالثة الإرادة الكونية الخلقية عامة للمؤمن والكافر. الإرادة الكونية الخلقية عامة للمؤمن والكافر. المثال على هذه الإرادة أو بيانها أنه لا يقع كفر من الكافر إلا بإرادة الله الكونية. الله أراد ذلك كونا مع كونه يكره الكفر. إن الله لا يرضى لعباده الكفر، لكن شاءه كونا سبحانه وتعالى. أو إن شئت فقل: كفر الكافر ونفاق المنافق وعصيان العاصي إنما وقع بمشيئة الله وهو غير محبوب إلى الله. قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتل، ولو شاء الله ما اقتتلوا، فاقتتلوا، وهذا أمر لا يحبه الله، لكنه شاءه كونا سبحانه وتعالى. النوع الثاني من الإرادة وهو الإرادة الشرعية، هو الإرادة الشرعية. والإرادة الشرعية هي التي تأتي في النصوص القرآن والسنة بمعنى المحبة، المحبة إما أن يكون مصرحا بها أو يفهم من النص أن الله يحب ذلك. وهذه الإرادة لها صفات، أولها أن الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله، لا يأمر الله بشيء شرعا إلا ما يحب، إلا ما يحب. يبقى كده تعرف بقى أن الحديث المشهور أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق غير صحيح، طبعا هو غير صحيح سندا يعني، وهذه علة من ضمن ضعف هذا الحديث. فالله ما أحل شيئا وهو يكرهه أبدا، كل ما أباحه الله فالله يحبه سبحانه وتعالى، فكل ما أمر الله به شرعا فهو محبوب إلى الله عز وجل ومرضي عند الله. الصفة الثانية من الإرادة الشرعية أنه لا يلزم فيها وقوع أمر الله، لا يلزم فيها وقوع أمر الله، بل قد يقع أمره وقد لا يقع، قد يقع أمره وقد لا يقع. الله عز وجل رضي لنا الإيمان، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، رضي لنا الإيمان وأمرنا به، فهل كل الناس مؤمنون؟ الجواب لا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهذه الكسرة خالفت أمر الله وخالفت مراده في الإرادة الشرعية، أما في الإرادة الكونية فلم يخالفوه، وهذا مر تفصيله في بحث القدر لمن شاء أن يرجع إليه. فيقول الإمام رحمة الله تعالى عليه، قال: وأرضى بقضاء الله وقدره وإرادته، يعني الكونية والشرعية. قال: بخيره وشره، بخيره وشره، لأن الله، لأن النبي وصف القدر بالخير والشر، قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وفي الرواية الأخرى: وحلوه ومره، وحلوه ومره. وبينا توجيه ذلك، وذكرنا كلام أهل العلم في هذه المسألة في الكلام عن القدر، وأن التفريق بين هذا الحديث القدر خيره وشره وبين قول النبي وهو يثني على ربه عز وجل: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. وجه العلماء هذا التعارض الظاهري بعدة توجيهات صحيحة. التوجيه الأول: التفريق بين الفعل والمفعول، بين القدر والمقدور. التوجيه الثاني: أن رسول الله قال ذلك على سبيل الثناء، ولا يناسب في الثناء نسبة الشر إلى الله عز وجل، إذ كان يثني على ربه في صلاة الليل صلى الله عليه وسلم، ولا يناسب نسبة الشر إلى الله في معرض الثناء. الأمر الثالث أو التوجيه الثالث: أن الشر ليس إليك، يعني الشر الخالص المحض، يعني أن يقع فعل في الكون شر خالص ليس فيه أي وجه للمصلحة، هذا ليس في أفعال الله، إنما قد يبتليك الله بالمرض، قد يبتليك الله بالمصيبة، هذا شر لك، لكن الله أراد ذلك لخير لا تعلمه. فالشر المحض لا يرجع إلى الله، لا يرجع إلى الله، تمام؟ يعني أن يخلق الله شيئا شرا محضا ليس فيه أي وجه من وجوه المصلحة، هذا غير موجود في أفعال الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من التوجيهات الست التي ذكرناها هناك وبيناها. قال: وهما مخلوقان، وهما مخلوقان، يعني الخير والشر. الله عز وجل خلق الخير وخلق الشر، قال تعالى: الله خالق كل شيء. في نص أوضح من هذا؟ الله خالق كل شيء. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فكما أن ذات الخالق ليست مخلوقة، فصفة الخالق ليست مخلوقة، وكما أن المخلوق مخلوق فصفة المخلوق مخلوقة. فأنا مخلوق وأفعالي مخلوقة، أنا مخلوق وأفعالي مخلوقة، والله خلقكم وما تعملون. وهنا قد يطرأ إشكال عند بعض الناس، كيف تقول بأن الله خلقني وخلق عملي، كيف تقول بأن الله خلقني وخلق عملي وأنا أعمل بإرادتي ويحاسبني على ذلك ويحاسبني على ذلك؟ وفصلنا ذلك أيضا هناك، وقلنا بأن العبد لا يستطيع أن يعمل أي عمل، أي عمل، لا من الطاعات ولا من المخالفات ولا من المباحات، إلا بأمرين، إلا بأمرين: بإرادة قلبية تدفع، وقوة بدنية تحمل. بإرادة قلبية تدفع، وقوة بدنية تحمل. والإرادة القلبية والقوة البدنية هما من خلق الله، هما من خلق الله الذي أوجدهما فيك هو الله. فيكون خلق الله لأفعال خلق سبب، لأنه خلق في السبب الذي قام به العمل، وهي النية التي تدفعني والقوة التي أعمل بها. فخلق الله لأفعال خلق سبب. أما أنا فأنا الذي صلى، وأنا الذي سرق، وأنا الذي حج، وأنا الذي كذب في الحديث، وأنا الذي أطاع، وأنا الذي عصى، هذا بكسبي أنا. وإن كان الله أوجد في السبب الذي قام بناء عليه العمل، أما المباشر الحقيقي للعمل أنا، أنا المباشر الحقيقي للعمل، أنا الذي عملت، وأنا الذي عصيت، وأنا الذي أطعت، فأنا الذي باشرت العمل، والله الذي أوجد في السبب الذي قام به العمل. فخلق الله لأفعالنا خلق سبب، وأما أنا فأنا الذي اكتسب وأنا الذي عمل. قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال: وهما مخلوقان، يعني الخير والشر. قال تعالى: الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. قال: مقدران، الخير والشر مقدران، الله قدر الخير للعبد وقدر الشر للعبد لحكمة يعلمها. وسر القدر، سر القدر سر مكتوم في الأنام، سر مكتوم في الأنام. ومن أراد أن يبحث في سر القدر فإن هذا البحث سيوصله إلى الكفر بالله والخروج من الإسلام. لا تسأل، لأن سر القدر في الدنيا مكتوم عن الخلق، ولا يتضح سر القدر للخلق إلا في الجنة أو في النار. عندما يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار يظهر لهم سر القدر. لماذا قدر الله هذا؟ لماذا قدر الله أن يطيع فلان وأن يعصي فلان؟ لماذا قدر الله أن يكون فلان هذا في الزمان الفلاني والبلد الفلاني دون غيرهما؟ يظهر سر ذلك إذا استقر الأمر بالناس في داري الجزاء في الآخرة، الجنة والنار. فالخير مقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، الخير والشر، الخير والشر، والشر كذلك مقدر على العبد، مقدر على العبد. والواجب، والواجب مع الإنسان، أو الواجب على الإنسان في الخير أن يشكر وأن يفعل مراد الله، وفي المضرة والشر أن إذا وقعت به المعصية وتاب منها، وتاب منها وفعل الحسنات الماحية، جاز أن يحتج بالقدر، لأن القدر حينئذ أو الاحتجاج به من باب الاحتجاج على المصائب للمعايب. أما قبل الفعل فالاحتجاج بالقدر على المعصية شرك برب العالمين، شرك برب العالمين. قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فقال لهم الله: كذلك كذب الذين من قبلهم. فاتهمهم بالكذب، لأنهم أصلا ما كانوا يعلمون أن الله قدر عليهم الشرك، أو قدر عليهم التوحيد، أو قدر لهم الطاعة، أو قدر عليهم المعصية. قال: مقدران على العباد. من شاء الله، من شاء الله أن يكفر كفر، ومن شاء أن يؤمن آمن. من شاء الله أن يؤمن أن يكفر كفر، ومن شاء أن يؤمن مسألة اللي بيحتاج بها بقى الفساق كل زمان، يقول لك أنت لماذا تلومني؟ لولا أن الله قدر علي ما فعلت، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فكذبهم الله. فالله عز وجل من شاء أن يهديه هداه، ومن شاء أن يضله أضله. ولكن ما هو مبنى هذه المسألة؟ كيف يضل الله فلانا وكيف يهدي فلانا؟ قلنا الهداية والإضلال من الله للعبد مبناهما على مقدمة تحصل من العبد أولا، على مقدمة تحصل من العبد أولا، يترتب على هذه المقدمة نتيجة من الله عز وجل، وهي الهداية أو الإضلال. الله أنزل القرآن تبيانا لكل شيء، وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال عن رسوله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فأنزل القرآن وبلغه رسول الله أتم البلاغ وأوضح البيان، فأمرنا في القرآن والسنة، ونهانا في القرآن والسنة. فأنزل الله عز وجل لنا شرعا، وأرسل لنا رسولا، وبين لنا كل ما نحتاجه في معاشنا ومعادنا، وأمرنا ونهانا. فجاء الأمر للأمة كلها، وجاء النهي للأمة كلها، فأتمر فلان ولم يأتمر فلان، وانتهى فلان عن المعصية ولم ينتهي فلان عن المعصية. وإلا فالبيان للكل، البيان قرآن جاء للأمة كلها. يعني يمشي زيد وعمر الآن في الشارع، فأذن المؤذن للعشاء، فدخل زيد المسجد وذهب عمر إلى المقهى، فهذا لبى نداء الله وهذا عصى، والنداء موجه للكل، لأنك لا تجد قوة داخلية تقهرك على فعل الطاعة ولا فعل المعصية، وقد حررنا هذا سلفا. ما الذي يجري؟ كيف حصل هذا؟ كيف حصل لما أذن المؤذن دخل واحد المسجد والآخر فيه ذهب إلى المعاصي؟ كيف حصلت هذه المسألة؟ بنى الله عز وجل هذه القضية على مقدمة تكون من العبد، وهي أن الله أمرنا بالطاعة ونهانا عن المعصية، فمن لزم أمر الله وانتهى عن معاصي، من لزم أمر الله وانتهى عن معاصي احتفه توفيق ربه، احتفه توفيق ربه. فكلما عرضت له في طريقه معصية فإنه قد يقع في قلبه شيء من المقارنة بين الطاعة والمعصية، فيختار الطاعة، يعينه الله ويوفقه على الاختيار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه لهذه المسألة، هذه أدق جزئية في باب القضاء والقدر. قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال تسلم وتترك دينك ودين آبائك وآباء آبائك. هذه فكرة دارت في قلب الرجل، هذه مفاضلة حصلت عند الإنسان، ثم وفقه الله فأعانه أن يختار الإسلام فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتترك أرضك وسماءك، وقعت أيضا المفاضلة، تترك ملاعب صباك، حصل شيء من المفاضلة النفسية، فأعين لما فيه من الخير، فأعانه الله ووفقه فاختار الطاعة فعصاه وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فتقتل وتنكح المرأة ويضيع العيال ويوزع المال، فعصاه فجاهد. فهذا الذي اختار الطاعة احتفته عناية الله، فأعين على الاختيار فاختار الطاعة فوفق. الذي اختار المعصية وأصر عليها، صلي لا أصلي، كف عن المعاصي لن أكف عن المعاصي، وأصر على هذا ولزمه، رفع الله عنه التوفيق وتركه يختار لنفسه. هذا الذي كان، ما ظلمه الله، إنما كل ما فعله أنه تركه يختار لنفسه. والإنسان جاهل بعواقب الأمور، فاختار في كل مرة ما كان سببا لخزلانه فخزل. والله بيّن هذه القضية في القرآن بيانا للمجنون يفهمه، قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. متى جاء الهدى من الله؟ لما اختار العبد الهدى. قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، مقدمة حصلت من العبد، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لذلك قال رسول الله: اعملوا فكل ميسر، فكل ميسر لما خلق له. من اختار الطاعة احتفته العناية فأعين على الاختيار فسهلت عليه الطاعة فاختارها، ومن أصر على المعصية رفعت عنه العناية والتوفيق فاختار لنفسه فخزل. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. متى جاء الزيغ من الله لهم؟ بعدما أصروا عليه ولازموه. هذا معنى قول الإمام رحمه الله تعالى: من شاء الله أن يكفر كفر، ومن شاء أن يؤمن آمن. ليس هكذا ظلما من الله، الله لا يظلم أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. إنما كل هذا مبناه على مقدمة تقع من المكلف، يكون بناء عليها الهداية وبناء عليها الإضلال. قال: ولم يرضى الله عز وجل الشر، ولم يأمر به ولم يحبه. كلام اللي احنا ذكرناه قبل قليل، وهو الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. لم يرضى الله الشر، يعني لم يرضه شرعا، إنما أراده كونا، لم يرضه شرعا. قال تعالى: إن الله لا يرضى لعباده الكفر، إن الله لا يرضى لعباده الكفر، لا يرضاه سبحانه وتعالى. وإن تشكروا يرضه لكم، يرضى لكم الشكر والصلاة والطاعة. فالله لا يرضى الشر ولا يحبه، لكن شاءه كونا، أما شرعا لا يحبه ولا أمر به، ولا أمر به. عشان أي واحد يقول لك: طب إزاي؟ طب ما هو قدر علي أن أزن. أنت مين اللي عرفك أنه قدر عليك أنك تزني؟ الجماعة اللي يقول لك بقى: أنا ما هو ربنا لو ما كانش كاتب أن أنا أفعل المعصية ما كنتش أفعلها. السؤال الآن يا رجل يا كذاب، السؤال الآن: أنت مين اللي قال لك أن ربنا كتب عليك أنك هتزني قبل ما تزني؟ مين اللي عرفك؟ أنت الآن بتتخذ سبيل المعصية، ومعكش حنت في التليفون حوالي 20 كارت، الكارت ب200 جنيه، واتصلت بالمرأة ونسقت ورتبت، وثلاث أشهر تنسق المعصية، يعني معصية مع سبق الإصرار والترصد، لزوم لطريق المعصية. مع مرور الآيات والروادع والتزكية من أهل الصلاح ولم ترتدع، أليس من الممكن بعد كل أخذ هذه التدابير أن تفشل في الوصول إلى غرضك؟ ممكن أو مش ممكن؟ ممكن. طب يبقى أنت إلى قبل وقوع المعصية بلحظة ما تدري هل ستعصي أو لا، فمن أدراك أنك ستزني أصلا؟ لذلك قال الله في حق المشركين: كذلك كذب الذين من قبله، يعني كذبوا على الله وقالوا إن الله قدر علينا الشرك. من أدراكم أن الله قدر الشرك أصلا عليكم؟ من أدراكم بهذه المسألة؟ لا أحد، إنما هو محض الكذب على رب العالمين تبارك وتعالى. فالله لم يرضى الشر ولم يأمر به ولم يحبه، اللي هي الإرادة الشرعية اللي هي المحبة يعني. قال: بل أمر بالطاعة وأحبها ورضيها، اللي هي الإرادة الشرعية التي تأتي بمعنى المحبة. قال: ولا أنزل المحسن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بإحسانه، ولا المسيء بإساءته النار. هذه مسألة مهمة جدا، لا نخضع لأحد لا بجنة ولا بنار ولا بنار. الجماعة اللي هم بتوع شهداء التحرير، شهداء بورسعيد، شهداء محمد محمود، روى البخاري في الصحيح قال: باب لا يقال فلان شهيد. أصحاب الفضيلة دول كلهم ما مروش على الباب ده، ما وقفوش على الباب ده، ده في البخاري في أشهر كتاب بعد القرآن الكريم، باب لا يقال فلان شهيد. حتى لو مات في الصف أمام رسول الله إلا من شهد له رسول الله كما قال: أشهد أنك شهيد. ادفنوهم في شهداء أحد، ادفنوهم فإني شهيد على هؤلاء. خلاص يبقى ده شهيد، ده شهيد. قال رسول الله: إذا كلم العبد يعني جرح في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. مش أي واحد جرح يبقى شهيد، حتى جرجس بقى شهيد، واخد بالك؟ مش كانوا بحطوا عليه إلا. وهكذا لا أنزل أحدا الجنة بإحسانه، لا أقطع لأحد بجنة، لأن هذا تألي على الله. الذي يعلم ذلك هو الله، الذي يعلم ذلك هو الله عز وجل لا أحد. فلا نقطع لأحد لا بجنة ولا بنار، لأن هذا تألي على الله. روى الإمام أبو عبد الرحمن النسائي من حديث أبي هريرة قال: كان في بني إسرائيل، ورواه الإمام أحمد قال: كان في بني إسرائيل رجلان متواخيان، أحدهما مذنب والآخر في الطاعة مجتهد، فكان المجتهد لا يزال يمر على المذنب فيراه على المعصية فيقول: يا فلان اتق الله وأقصر. حتى كان مرة مر عليه فقال: اتق الله وأقصر، أو على المعصية، فقال: اتق الله وأقصر. قال له المذنب: خلني وربي، أبعثك الله علي رقيبا؟ فقال له: والله لا يغفر الله لك. فقبضهم الله إليه فاجتمع عند رب العالمين. فقال للمجتهد: أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي حافظا؟ اذهبوا به إلى النار. وقال للمذنب: اذهبوا به إلى الجنة برحمتي. قال أبو هريرة على هذا المجتهد في الطاعة قال: قال كلمة أو بقت دنياه وآخرته، يعني أفسدت دنياه وآخرته، وهي التألي على الله، التألي على الله. قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فلا نقطع لأحد لا بجنة ولا بنار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح، قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، وهو من أهل النار، وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس، وهو من أهل الجنة. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبناء على هذا لا يقطع أهل السنة لمحسن بجنة لاحتمال أن يخزل قبل أن يموت لفساد في قلبه، ولا نقطع لعاصم بالنار لاحتمال أن تدركه رحمة العزيز الغفار فيؤمن. لما كان يوم أحد وجرح رسول الله جعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم؟ فأنزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. المسألة دي يا رسولنا ليست لك، قضية يفلح أو لا يفلح أنت عليك هداية الدلالة، أما هداية التوفيق فعلى الله، هذه قضية ليست لك. هذا الكلام يقال لرسول الله محمد، هذا الكلام يقال لرسول الله كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم؟ فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فلا نقطع لأحد لا بجنة ولا نقطع لأحد بنار، لأننا لا ندري الخواتيم بماذا يختم للعبد. هذا مكنون مستور في علم الله لا يطلع عليه أحد، والقطع به تألي على الله ودخول فيما اختص الله بعلمه، وهو علم القدر الذي طوى الله علمه عن الخلق. ومن مظاهر التألي في حياة الناس العامة كلام العام بقى الدارج اللي هو ايه على سنة الناس، يقول له صلي على اللي عمرك ما انت شايفه، واخد بالك؟ طب انت مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قالك مش شايفه؟ ده تألي على الله. يقول لك فلان ده هيخش النار حتف، تمام؟ فلان ده مش هيشم ريحة الجنة، ليه؟ عشان ضحك عليه في 20 جنيه ولا بتاعه ولا في 45 جنيه، واخد بالك معي؟ ايه الداعي ده كله؟ من ادراك انه مش هيخش الجنة؟ من ادراك انه هيخش النار؟ جاء غلام حاطب ابن ابي بلتاعة، وكان حاطب يدئبه عملا ويؤذيه يضربه، فقال رسول كان يعني كان شديدا جدا على غلمانه اي العبيد العند، وكان فظا عليهم في المعاملة، فقال غلامه للرسول والله يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار، فقال له رسول الله كذبت لا يدخلها، كذبت لا يدخل. اهو حاطب كان بيصبحه بيه ها وبمسيه الى اخر هذا، ومع ذلك قال له رسول الله كذبت لا يدخله، لا يدخل النار. فلا نقطع لاحد لا بجنه ولا نقطع لاحد بنار. ثم قال الامام خلق الله الخلق على ما اراد فكل ميسر لما خلق له كما جاء في الحديث، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. علي بن أبي طالب يقول فما رأيتني أجد في العمل مني بعد سماع هذا الحديث. الصحابة أصحاب الفهم المستقيم، إنما أصحاب الفهم المنتكس يسيب ده كله يقول لك لا هو كتب علي ليه؟ هو يكتب علي ويعذبني ويعذبني وهكذا. وهذا طبعا كما قلنا زريعة الكفر بالله والشرك عياذا بالله. ثم قال وأعرف حق السلف الذين اختارهم الله. من هم السلف؟ قال الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى من اللي اختار الصحابة؟ الله. روى الطبراني في الكبير حديث ابن عمر بسند صحيح قال إن الله اختارني واختار لي أصحابا وجعل لي منهم وزراء وأصهارا وأنصارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. يعني لا يقبل الله منه يوم القيامة فرضا ولا سنة. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود فيما أخرجه ابن عبد البر في سنة في جامع بيان العلم وفضله بسند صحيح قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان والهدى. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها حالا وأقومها هديا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قال ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاختاره لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه، فما رآه المسلمون يعني الصحابة حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا، يعني الصحابة، فهو عند الله سيء. والله عز وجل قطع للصحابة جميعا بالجنة، قطع للصحابة جميعا بالجنة، وقد مر التفصيل الطويل في شأن الصحابة. فقال عز من قائل في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل يعني هؤلاء وهؤلاء وعد الله الحسنى. فمن اجتمع برسول الله مؤمنا ومات على إيمانه نحلف بالله أنه من أهل الجنة، نحلف بالله أنه من أهل الجنة تصديقا لكلام الله، وكلا وعد الله الحسنى. هذا الصحابة رضوان الله عليه، وقد ورد فيه من القرآن ما فيه كفاية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إلى آخر الآيات، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، عشرات الآيات والأحاديث في فضائل الصحابة. ثم يأتي الكافر بربه ويقول إن الصحابة كلهم كفرة ما عدا خمسة ولا ست، كل دول كفرة ما عدا خمسة ولا ست، ويجي صاحب الخلافة الإسلامية ويفتح ذراعيه لهؤلاء ليعيشوا في البلاد فسادا، ليعيشوا في البلاد فسادا. قال: وأحدث بفضائلهم، يعني إذا تكلمت عن الصحابة أذكر فضائلهم وأكف عن ما شجر بينهم من الخلاف، أو أقول مساوئهم، الصحابة ليس لهم مساوئ رضي الله عنهم، أو أقول وأذكر فضائلهم وأكف عن مساوئهم، الصحابة ليس لهم مساوئ، الصحابة ذهب مصفى كما وقف الصحابي أمام ابن زياد، أمام ابن زياد قبحه الله وأراد أن يتكلم، فقال له ابن زياد: اسكت، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد. قال: وهل كان في أصحاب محمد نخالة؟ لا أم لك، هل كان فيهم نخالة؟ الذي صفاهم واصطفاهم الله، فهل كان في اختيار الله نخالة أو حسالة على بعض الروايات؟ قال: وهل كان فيهم نخالة؟ النخالة في من جاء بعدهم، أصحاب رسول الله ذهب مصفى. أذكر فضائلهم وأكف عما شجر بينهم. روى الطبراني من حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، فلان ده غني لي، فلان ده فقير لي، فلان ده مريض لي، اسكت، ما فيش إجابة، هذه أسئلة ليس لها إجابة. قال الإمام أحمد: من لم يرضى بالقدر لا يتهنى بعيش، يعيش حزين كمدا يموت من الحسرة، من لم يرضى بالقدر لا يتهنى بعيش. إذا ذكر القدر فأمسك، وإذا ذكرت النجوم فأمسك، وإذا ذكر أصحابي فأمسك، لا تتكلم. وقال الله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فأحدث بفضائلهم وأترضى عنهم رضي الله عنهم جميعا وأسكت عما شجر بينهم. قال: وأمسك عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم، وأقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي الخلفاء الأربعة الراشدون. هؤلاء يقدموا رضوان الله عليهم، وفضلهم أي فضل الخلفاء الأربعة أو ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، هم أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من العشرة المبشرين بالجنة. قال: وأعقد قلبي ولساني على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. القرآن كلام الله، تكلم الله بالقرآن حقيقة، كلاما مسموعا بحرف وصوت، تكلم الله بهذا: يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلام، وكلم الله موسى تكليما، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والنداءات في القرآن، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين كفروا، يا أيها، ده مش كلام، هذا كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق، لأن الخالق صفته غير مخلوقة، والله لا يزال متكلما أزلا وأبدا. والكلام صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار اتصاف الله به، فالله متصف بالكلام أزلا وأبدا، وفعلية باعتبار أفرادها، وهذه الصفة التي يقول فيها العلماء قديمة النوع، حادثة الآحاد، حادث الآحاد، يعني الله متكلم، لكن متى يتكلم؟ يتكلم بالليل، يتكلم بالنهار، يتكلم في المساء، يتكلم في الصباح، هذا ما شاءه الله كان. فأفراد الكلام هذه هي الحادثة، أما أصل اتصاف الله بالكلام هذا صفة لازمة لله عز وجل. فالله تكلم بالقرآن كلاما حقيقيا. طبعا نفى أهل الضلال الكلام، نفوا عن الله الكلام، قال لك إن الله لا يتكلم، ولو أثبتنا لله الكلام يبقى احنا بقى محتاجين بقى نثبت لله الايه، الجوارح اللي بيحصل بها الكلام، لأن انت لما بتتكلم بتحتاج للسان، بتحتاج لأضراس، تحتاج لسنايا، تحتاج للسان، تحتاج لتجويف الفم، تحتاج لحنجرة، تحتاج للسان مزمار، تحتاج لشفتين عشان الكلام ينضم، والحروف الشجرية والحروف إلى آخر هذا، والهواء اللي مين اللي قال الكلام ده؟ انت جبت الكلام ده مين أصلا؟ الله أثبت لنفسه الكلام وقال ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السميع البصير وأثبت سمعا وبصرا ونفى المماثلة. يبقى نقول يتكلم لا ككلامنا، ليس كمثله شيء، فنثبت لله الكلام. وده كانت منشأ إنكار المعتزلة قضية القرآن وأنه مخلوق، وكانت في هذا فتنة الإمام أحمد رحمه الله، وقالوا إن القرآن مخلوق، مدام أن الله لا يتكلم عندهم نفوا عنه صفة الكلام، لكن نحن لو أثبتنا لله الكلام شبهناه بخلقه، لأن الكلام هيكون بالجوارح المشهورة المعروفة هذه، فحتى نخرج من هذا المأزق ننفي أن يكون الله يتكلم، فنفوا. طب القرآن ده، والقرآن بين يديك، أليس هذا كلام الله؟ قالوا لا، هذا خلقه الله، إما إنه خلق حروفا كده في الهواء، حروف طايرة في الهواء كده، ثم تركبت الحروف دي بقدرة الله فصارت هذا القرآن، وإما إنه خلق أصواتا في الهواء سمعها جبريل وبلغها رسول الله، وإما أنه أسبغ على جبريل فهم ما في نفسه سبحانه وتعالى، ففهم جبريل ما في نفس ربه فبلغه رسول الله. كل الكلام ده افتراء وكذب، ليس عليه أسارة من علم، والله تكلم كلاما حقيقيا. وبعدين يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلام، لو كان الله لا يتكلم إيش فايدة اصطفاء موسى؟ وما الفرق بين موسى وبيني؟ لا فرق، لأن الله لا كلم موسى ولا كلم، هذا كلام يعني ما هو لا يحتاج إلى إعمال ذهن ولا يحتاج إلى مشق، ولا يحتاج إلى مشق، فالله يتكلم كلاما حقيقيا. قال والكلام في اللفظ، طبعا مر الكلام هذا، كلام في اللفظ هذا الذي اخترعه المجرم الضال الفاجر رأس الاعتزال أحمد ابن أبي دؤاد قبحه الله، وزير المأمون ابن هارون، قبح الله هؤلاء جميعا، فقد كانوا معتزلة أجلاد على مذهبهم هذا المذهب الكفري المنحرف. لما قام أحمد وقام أهل السنة وأنكروا أن يكون القرآن مخلوقا، وقال أحمد من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، قال أحمد ابن أبي دؤاد لأقولن في القرآن قولا أو كلمة لا يستطيع أحمد أن ينكرها، فقال لفظي بالقرآن مخلوق، واصلت الكلمة أحمد، فقال بدعة. الكلمة دي بدعة، لفظ بالقرآن مخلوق بدعة. أما أنا أقول إيه؟ أقول لفظ بالقرآن غير مخلوق؟ لا ما تقولش خالص، لا تقول لفظ بالقرآن غير مخلوق ولا تقول لفظ بالقرآن غير مخلوق. الكلمة هذه لا تقال أصلا خالص. طب يعني لو جاء واحد ضال الآن بنقشني وقال الكلمة دي أوجهها إزاي ليه؟ قلنا إن لفظ بالقرآن تطلق ويراد بها أمران، أن يراد باللفظ التلفظ اللي هي حركة الكلام، اللسان والأضراس والشفاه إلى آخر هذا، فإن أريد بها هذا هذا مخلوق، نعم لأنني مخلوق وصفتي مخلوقة. وهذا الذي قاله الإمام البخاري، قال القرآن كلام الله غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقة. وهي دي برضو اللي كان فيها فتنة الإمام البخاري التي مات بعدها خلق، التي ألف بسببها كتابه الرائع خلق أفعال العباد. تمام، خلق أفعال العباد. فنقول ماذا تقصد بلفظي؟ إن كان يقصد باللفظ التلفظ لحركة الكلام هذا مخلوق، وإن كان يقصد باللفظ الكلام الخارج الحمد لله رب العالمين، إن كان يقصد باللفظ الكلام الصوت اللي أنت سمعته ده هذا غير مخلوق. فحركة الكلام مخلوقة واللفظ الخارج غير مخلوق، هم دول اسمهم اللفظية. لما اخترعوا بدعة اللفظ، لما قالوا لفظي بالقرآن غير مخلوق، لا تقل لا مخلوق لفظي بالقرآن غير مخلوق ولا تقل لفظي بالقرآن مخلوق. كلمة دي على وجه الخصوص بنفس التعبير كده لا تقال. فإن عارضنا بها المبتدعة نقول ماذا تقصد بلفظي بالقرآن مخلوق؟ يا أخوانا دي مصطلحات اخترعها أهل البدع، زي بدعة اللفظ، زي بدعة الوقف، زي كلمة الحد، زي كلمة الجسم. تمام، دي كلها مصطلحات تسأل القائل بها عن مراده. فإن أفاد معنى صحيحا فإن أفاد معنى صحيحا قبل، وإن أفاد معنى باطلا رد. قال والوقف بدعة. الوقف لما حصلت فتنة الإمام أحمد في قضية القرآن، وقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وطلع أحمد بن أبي دؤاد بدعة اللفظ وقال لفظي بالقرآن مخلوق، فقال أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي يعني كافر يعني، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. تمام، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي يعني كافر، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع يعني لا تقل هذه الكلمة أبدا. تمام، طلع جماعة كده اللي هم أصحاب المياعات في كل زمان ومكان. تمام، قال لك والله احنا ريحنا من القصة دي، احنا شوف دوشتونا بقى وايه الكلام ده، ريحونا المسألة دي خالص يا عم، انا هقول القرآن كلام الله وخلاص. تمام، لا نجي المخلوق ولا جيل غير مخلوق. تمام، احنا هنقول القرآن كلام الله، اما مخلوق غير مخلوق ما لناش علاقة به، هو مش القرآن كلام الله بس وخلاص. نقول له اه الكلام ده كان ينفع امتى؟ ها تمام، قبل ظهور البدعة، قبل ظهور البدعة. لما يجي واحد النهاردة يقول لك اصل مسألة الأحزاب ولا لا، الكلام ده كان قبل ظهور البدعة، لكن الآن ظهرت لازم تعرفنا انت مين، انت بتعتقد ايه اصلا؟ ما ينفعش يبقى سمك لبن طبر هندي زي ما كانوا يقولوا زمان. تمام، قال شيخ الإسلام وقال هذا الإمام أحمد الواقفة شر الخلق تحت أديم السماء، شر الناس اللي هو المايع ده اللي هو في النص طول عمره ده، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. تمام، هؤلاء شر الناس تحت أديم السماء. أخوانا إحنا قلنا الكلام ده لا بد من حصول التمايز إما في الدنيا وإما في الآخرة، إما في الدنيا وإما في الآخرة. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انتظروا شوية نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم. الله عز وجل لا يرضى أن يختلط مؤمن بمنافق، فإن حصل هذا في الدنيا بعد الزمن لا بد أن يميزهم في الآخرة، فميز نفسك الآن تميز في الآخرة. قال تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون. العلماء قالوا الآية دي لها ثلاث معاني، السابقون السابقون أولئك المقربون. قالوا السابقون السابقون مبتدأ وخبر، يعني السابقون في الدنيا للزوم السنة والمنهج هم السابقون في الآخرة إلى الجنة. وقيل السابقون السابقون توكيد لفظي، يعني السابقون في الدنيا للزوم السنة هم السابقون في الآخرة لا سواهم، هم فقط. اوعى تفكر بس هتبقى كده بالكوم، لا، هم السابقون فقط لا سواهم. كما في الصيام لهم باب الريان، إذا كان يوم القيامة يقال أين الصائمون فيقومون فيدخلون من باب الريان. طيب دخل الصائمون والباب لسه مفتوح، طب من دخل حد منهم تاني بقى؟ قال لك لا، فإذا دخلوا أغلق دونهم فلا يدخل منه أحد. تميزا تميزا، اوعى اوعى تخلي المياعة دي مبدأك، لازم تتميز بإيمانك، لازم تتميز بمنهجك، لازم تتميز بلزوم السنة. فقال الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية والأئمة قالوا الواقفة شر الناس تحت أديم السماء، اللي هم قال لك يا مولانا احنا شغلتونا مخلوق غير مخلوق، احنا سكتنا خلاص، احنا هنرجع لما كنا عليه قديما، اللي هو كان بيقول احنا على قديمه، تمام، فاحنا هنفضل على قديمه. قال لك لا، قديمه بتاعك ده كان ينفع زمان، اما الان لابد من اظهار هويتك، من انت، انت مين، لازم تعرفنا بنفسك. فقالوا الواقفة شر الناس تحت أديم السماء. طيب قال والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، مر هذا بيانه كله. قال وأؤمن بالرؤية، أي برؤية الله عز وجل في الآخرة، لأن الرؤية انقسم فيها الناس إلى ثلاثة أقسام، قسم نفاها مطلقا في الدنيا والآخرة، نفوها في الدنيا والآخرة، قالوا إن الله لا يرى، لا يراه الناس لا في الدنيا ولا في الآخرة، واستدلوا بآيات القرآن كقوله تبارك وتعالى قال لن تراني، وكقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فنفوا الرؤية في الدنيا والآخرة. وقسم أجاز الرؤية في الدنيا والآخرة، شوف كيف المسألة، يعني قوم منعوا الرؤية في الدنيا والآخرة وقوم أجازوها في الدنيا والآخرة، وهؤلاء وهؤلاء كذبة، تمام. والصحيح أن الرؤية للمؤمنين مستحيلة ممنوعة في الدنيا، قال رسول الله واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فأثبتها المؤمنون، نفاها المؤمنون في الدنيا وأثبتوها في الآخرة، قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما الرد على قال ربي أنظر أرني أنظر إليك قال لن تراني، الرد في الآية نفسها، الرد في الآية نفسها قال ربي أرني أنظر إليك. وموسى ده كان واحد من عرض الناس، موسى ده أحد الخمسة أولي العز من المرسلين، ولو كان يعلم أن الرؤية مستحيلة ما طلبها، ما طلبها، لو كان يعلم أن الرؤية مستحيلة لا يمكن أن يطلبها، لأن هذا ينافي الأدب مع الله، كيف يطلب من الله ما لا يكون أصلا، إنما سأل الرؤية لأنه يعلم أنها حاصلة للمؤمنين. وبعدين الله عز وجل علق حصول الرؤية على أمر ممكن، قال انظر إلى الجبل فإن استقر فسوف تران، تمام، قد يشاء الله ويستقر، لكن لما دك الجبل علم أنه لا يتحملها في الدنيا، وأما في الآخرة فيهيأ لذلك فيراه. وأما لا تدركه الأبصار ففرق بين الإدراك وبين الرؤية، الإدراك شيء والرؤية شيء آخر. قال فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إيه؟ إن لمدركون، قال إيه؟ قال كلا، يبقى حصل رؤية ولم يحصل إيه؟ إدراك، ففرق بين الإدراك وبين الرؤية. قال كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و لما سمعت الله عز وجل يقول انظر إلى يعني جميل استدلال الإمام، قال: ولما سمعت الله عز وجل يقول كلا، أي في المجرمين يعني، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال: دل على أنهم في حال الرضا غير محجوبين، ينظرون إليه ولا يضامون في رؤيته، يعني لا يشكون أي في رؤيته. شوف استدلال الإمام، يعني لما قال الله في المجرمين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هي الآية ما لهاش معنى؟ لها معنى ولها مفهوم مخالف. معناه أن المؤمنين عن رؤية ربهم لا يحجبون، لما حجب المجرمين في حال سخطه عليهم أذن للمؤمنين في حال رضاه أن يروه. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم ينقلنا الإمام نقلة أخرى إلى أمر من أمور الغيب، وهو مسألة الشفاعة في الآخرة، فيقول: والشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد. فما هي الشفاعة؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله بتفصيل في اللقاء القادم، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل: نحن ذكرنا في الدرس الماضي أن نوحا هو أول الرسل، وأن آدم رسول، وأن أنه في حديث الشفاعة لما يأتي الناس نوحا يقولون: أنت أول رسول إلى أهل الأرض. فحصل إشكالية عند الأخ، يعني أنت أول رسول إلى أهل الأرض، وأن آدم كان رسولا، أنت أول رسول إلى أهل الأرض بعد آدم عليه السلام. قال الله تعالى: قال رسول الله: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الفطرة، كلهم على الفطرة، أي على التوحيد يعني. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني لما ظهر الشرك في زمان نوح وقد مات آدم عليه السلام وكان رسولا، بعث الله الرسل، بعث الله نوحا للنهي عن الشرك. فكون نوح عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض لا ينافي كون آدم عليه السلام رسولا، فهو رسول على القول الصحيح. وإلا فرسالة آدم فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال كان نبيا رسولا، ومنهم من قال كان نبيا غير رسول، والصحيح الراجح أنه كان نبيا رسولا. أحد الإخوة يقول: لقد أخطأ النووي في تأويل بعض الصفات، وكذا ابن حجر وابن خزيمة في صفة الصورة، والألباني في أن العمل مر شرط كمال، وكلها أخطاء عقدية أصولية، ومع ذلك لم يبدعهم أحد العلماء، فلماذا لم تتعاملوا مع المشايخ الآن كما تعاملتم مع هؤلاء الأئمة؟ فنقول: أخطاء ولا نبدعهم، نرجو التفصيل وجزاكم الله خير. التفصيل ده عايز محاضرة، وطبعا يبدو أن السائل ما بيحضرش أصلا، بيحضر على سطر 27، فلو حضر معانا المسألة من أولها كان عرف المسألة، وعرف إحنا بنبدع دول ليه ونعتذر لهؤلاء ليه. إخوانا قلنا كلاما واضحا قبل ذلك، هناك فرق واضح أوضح من الشمس بين الزلة التي يلتمس لها المعازير وبين الانحراف في المنهج، ابن خزيمة لما أخطأ في حديث الصورة، حديث الصورة ده جزئية في باب أسماء الله وصفاته، ابن خزيمة كان يثبت الأسماء والصفات ولا يثبتها؟ إمام الأئمة، ده كتابه اسمه كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب، كتابه كده. لما وقف على حديث الصورة وقف عليه بسند ضعيف، بعد البحث والتحري وقف على الحديث بسند ضعيف فرده. وبعدين من أدبه لما رد الحديث لم يرد هكذا، إنما تأول الحديث، فأخطأ في جزئية من أصل. لكن لو أنكر أصلا كاملا زي المعتزلة اللي هم نفوا الصفات، يبقى مبتدع ولا مش مبتدع؟ يبقى مبتدع. طيب لو جاء وأنكر أصلا اللي هو وجوب السمع والطاعة لولي الأمر، يبقى مبتدع ولا مش مبتدع؟ يبقى مبتدع. لكن لو بيثبت السمع والطاعة للحاكم وجه في مسألة اشتبه عليه الأمر، نقول لا دي زلة ونمشيها له. إنما ينكر السمع والطاعة ويقول الجماعة بتوع السمع والطاعة الذين يريدون أن يجعلوا من الحاكم الظالم نصف إله في الأرض، ده يبقى السنة تمشي. فلو الأخ بيحضر معانا من أول الكتاب كان فهم. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم وأن يرفع عنا الجهل. أقول قولي هذا وأستغفر الله.